الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجساد من كل البحر تصعد على الناس بك جسد تحيا بمائه كحدها بك السيد إن شاء يصعد، وإن رسول الله للخلق شافع، وقلت يا ذا القبر حق موضح، ولتكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يرفع، ولا تعتقد أبي الخوارج إنه مقال تبين هواه يبدي ويفضح، ولا تك مرسي داروبا لدينه، ألا إنما المرسي بالدين يفتح. مر معنا أن الناظم رحمه الله تعالى بين معتقد أهل السنة والحديث فيما يخص التكفير بالذنوب وعدمه، وبينا أن معتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم على أنهم لا يكفرون بمطلق الذنوب والمعاصي إلا إذا استحل الإنسان ذلك استحلالا قلبيا كما مر معه. فعرج الناظم رحمه الله إلى الحديث عن مذهب الخوارج في هذا الباب، وأن مذهبهم التكفير بالذنوب، التكفير بالذنوب والمعاصي، وبينا أن مذهبهم كمذهب المعتزلة، إلا أنهم يختلفون فيما بينهما في خصوص الدنيا. الخوارج عندهم صاحب الكبائر والذنوب كافر في الدنيا وفي الآخرة، بخلاف المعتزلة فعندهم فاسق في الدنيا كافر مخلد في نار جهنم في الآخرة. فمذهب الخوارج هو مذهب باطل من جانب الصواب، وخالف مذهبات السلف الصالح والصحابة رضوان الله عليهم. لكن الناظم رحمه الله لكي لا يفهم من كلامه التفريط أشار كذلك إلى مذهب المرجئة، ليبين أن معتقد السلف وسط بين المذهبين، بين الإفراط والتفريط، بين مذهب الخوارج من جهة وبين مذهب المرجئة. فمذهب الخوارج يمثل الإفراط في هذا الباب والغلو، أما مذهب الإرجاء فإنه يمثل يعني التفريط واللعب كما نص على ذلك الناظم رحمه الله. قال الناظم: لا تكن مرجيا لعوبا بدينه. إذن هنا يتكلم الناظم رحمه الله عن مذهب المرجئة. والإرجاء هو مذهب خبيث من المذاهب الباطلة التي خالفت كتاب الله جل وعلا، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه الصحابة. والإرجاء في أصل اللغة، الإرجاء في أصل اللغة من أرجأ الشيء أي أخره، أرجأ الشيء أي أخره. وقيل عن أصحاب هذا المذهب أنهم مرجئة لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، سيأتي معنا على أن الإيمان هو قول واعتقاد وعمل. فالمرجئة على أنواعهم وعلى أصنافهم، لأنهم فرق، أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، أخروا العمل عن مسمى الإيمان. فلما أخروا العمل عن مسمى الإيمان قيل لهم مرجئة، فالإرجاء من أرجأ الشيء أي أخره. وجه تسميتهم لذلك لأنهم أرجأوا أي أخروا العمل عن مسمى الإيمان، مع أن العمل هو من مسمى الإيمان، عمل من الإيمان. وينبغي هنا نفرق بين أمرين اثنين لم ينتبه إليهما كثير ممن تكلم في هذا الباب. ينبغي أن نفرق بين الرجاء والإرجاء، كما تكلم عن ذلك الإمام الصنعاني رحمه الله. ففرق بين الرجاء، الرجاء مقام لمقامات الإيمان، فأصل الرجاء من رجاء الشيء، والإرجاء من أرجاء. فينبغي أن نفرق. كثير ممن تكلم وألفوا في هذا الباب، ألفوا رسائل أو كتب، تجده يعني لا يفرق بين رجاء وأرجاء، فلا يفرق بين الرجاء والإرجاء، فالرجاء مقام من مقامات الإيمان بخلاف الإرجاء وهو مذهب خبيث. إذن الإرجاء من أرجاء أخر، أما الرجاء فمن رجاء الشيء أي طلبه. إذن هذا هو حقيقة الإرجاء، تأخير العمل، تأخير العمل عن مسمى، عن مسمى الإيمان. نعم. قال الناظم: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه. إذن الناظم يحذرك لا تكن، أي لا تكن في مذهبك وفي عقيدتك كمذهب المرجئة، لأن مذهب الإرجاء أو هذا المذهب هو مذهب يدل أو يذهب بصاحبه إلى اللعب بالدين. ووجه ذلك أن الإرجاء أو من غلا في الإرجاء، لأن كما قلنا المرجئة أنواع وصنوف، فمنهم هم اتفقوا، المرجئة على أصنافهم وفرقهم اتفقوا على إخراج العمل عن مسمى الإيمان، هذا بالاتفاق بينهم، لكن هم أنواع وأصناف. فمنهم من قال الإيمان هو القول فحسب، هو القول بمعنى النطق بالشهادة إنه الإيمان، ومنهم من قال، فرقة أخرى منهم من قالت أن الإيمان هو التصديق، والفرقة الثالثة أن الإيمان هو قول واعتقاد، أو قول وتصديق، أو قول ويقين، وهذا هو الذي يعرف بإرجاء الفقهاء، وهو الذي نسب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة رحمه الله نسب إلى هذا المذهب على أنه لا يرى أن العمل من مسمى الإيمان، وهذا المذهب الأخير الذي يعرف بإرجاء الفقهاء هو أخف هذه المذاهب في مذهب الإرجاء عموما، بل إن كثيرا من أهل العلم، كثير من العلماء جعلوا الفرق بين إرجاء الفقهاء وبين مذهب جمهور أهل السنة، جعلوا الخلاف بينهما خلافا لفظيا. هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، هذه القضية مختلف فيها بين أهل العلم، مرجئة الفقهاء هل خلافهم مع جمهور أهل السنة هل هو خلاف حقيقي جوهري أو هو خلاف لفظي؟ هذه المسألة خلاف فيها يعني بين أهل العلم معروف، فمن أهل العلم من جعل الخلاف حقيقي، جعل الخلاف حقيقي، ومنهم من جعل الخلاف لفظي. لماذا قال بعض العلماء أن هذا الخلاف لفظي؟ لأن المرجئة الفقهاء يقولون مع أنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان إلا أنهم يقولون يجب على المرء أن يفعل الواجب، ما أمر الله تبارك وتعالى به ويجب عليه أن يترك ما حرم الله تبارك وتعالى عليه. فلما اتفقوا مع أهل السنة في هذه القضية، هذا الأمر دفع كثير من أهل العلم إلى القول بأن الخلاف بينه وبين جمهور أهل السنة خلاف لفظي، وهذا الأمر جرى على لسان شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي نص رحمه الله على أن أكثر الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين جمهور أهل السنة هو خلاف لفظي، وممن ذهب إلى ذلك اللكنوي رحمه الله ذكر هذه المسألة أن الخلاف يعني هو لفظي. كذلك العلامة تقي الدين الهلالي في تفسيره شار إلى هذه المسألة أن الخلاف لفظي. ذلك الذهبي الإمام الذهبي رحمه الله كذلك في سير إعلام النبلاء ذكر على أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين جمهور أهل السنة هو خلاف لفظي. وارجعوا إلى السير في المجلد الخامس، طبع في مؤسسة الرسالة المجلد الخامس 233 في ترجمتي أو عند ترجمتي حماد بن أبي سليمان. قال الذهبي قال معمر قلت لحماد: كنت رأسا وكنت إماما في أصحابك فخالفتهم فصرت تابعا، قال: إني أن أكون تابعا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. قال الذهبي: قلت. يشير معمر إلى أنه تحول مرجئا إرجاء الفقهاء، وهو أنهم أي إرجاء الفقهاء لا يعدون الصلاة والزكاة من الإيمان، يعني أنهم لا يعدون الصلاة والزكاة الأعمال الصالحة لا يعدونها من الإيمان، هذا لا يعني أنهم لا يوجبونها لكن لا يعتبرونها من مسمى الإيمان، لكن يوجبون الصلاة. تظن أنت في أبي حنيفة لا يجيب الصلاة ولا يجيب الزكاة، لكن لا يعتبر ذلك من مسمى الإيمان. إذا قال لا يعدون الصلاة والزكاة من الإيمان، ويقول أي مرجئة الفقهاء الإيمان إقرار باللسان ويقين في القلب، خرج العمل. ثم قال الذهبي والنزاع على هذا لفظي إن شاء الله، وإنما غلو الإرجاء من قال لا يضر مع التوحيد ترك الفرائض، نسأل الله العافية. إذن هذا النص من الإمام الذهبي واضح جدا، واضح جدا على أن الخلافة أو أنه يرى على الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين الجمهور ومؤهل السنة خلاف له. والعجيب العجيب الآن تبين ذهبي وغيره ممن نصوا على أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين الجمهور السنة خلاف لفظي لم يرمهم أحد بالإرجاء. الشيخ الألباني رحمة الله عليه ونور الله قبره في شرحه على الطحاوية وتعليقه عليها ينصر القول بأن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين جمهور السنة خلاف حقيقي، وما يسلم لهم الشيخ أبدا على أن الخلاف لفظي، مع ذلك رمي بالإرجاء. هذا عجيب جدا، هذا عجيب. إذن الشيخ الألباني رحمه الله ممن يرى على أن الخلاف هو خلاف نش حقيقي، لأن الشيخ قال أن هذا الأمر يترتب عليه قضية زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. ثم مجرد أننا نقول على أن هذه الأعمال الصالحة ليس من مسمى الإيمان والنصوص الشرعية تنص على أنها من الإيمان، هذا خلاف حقيقي، كيف نعتبر الخلاف؟ وعلل ذلك رحمة الله عليه. إذا كما قلنا هذا عجيب، تجد من ينص على أن الخلاف بينهم خلاف حقيقي يرمى بالإرجاء، وكثير من أهل السنة نصوا على الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين جمهور السنة خلاف لفظي لم يستطع أحد أن يرميهم بالإرجاء، لكي تعلموا أن وراء الأكمة ما وراءها، وراء الأكمة كما قال ما وراءها. إذا الشاهد عندنا الإرجاء أصحابه يتفاوتون في ذلك، فكما قلنا منهم يقول إيمان تصديق، منهم يقول إيمان قول، ثم عندنا إرجاء الفقهاء. الناظم لما قال رحمه الله ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، هنا قال الشراح أنه يتكلم عن الغلاة، يتكلم عن الغلاة ما يتكلم عن مرجئة الفقهاء، لأن كما قلنا مرجئة الفقهاء خلاف مع أهل السنة في كلام هل هو لفظي حقيقي الكلام خاص. فالناظم يتكلم عن الغلاة، من هم الغلاة؟ الذين يقولون إيش كما سمعنا من كلام الذهبي أن إيمان الفاسق كإيمان جبريل وميكائيل، هذا يقوله مسلم، ما يتصور المسلم أن يقول هذا، ما يتصور المسلم أن يقول هذا. إذا هذا يدفع، تصور الإنسان يعتقد، المسلم يعتقد أن إيمانه ولو اقترب فاقترب من الزور معصي إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، هل يدفعه إلى ماذا؟ إذا اللعب في دينه، هذا هو الذي يقصده النظم. ولا تكن مرجيا لعوبا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. إذا وجه كون أن المرجئ يلعب بالدين أنه يعتقد أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل كإيمان الأنبياء، فيدفع ذلك إلى الاقتراف، إلى اقتراف المعاصي والذنب واللعب بدين الله جل وعلا، متكئا على هذا المذهب، متكئا على هذا المذهب. ثم قال ألا إنما المرجي بالدين يمزح، يعني نتيجة هذا حقيقة الأمر هو اللعب والمزاح بهذا الدين، هذه حقيقة مذهب الإرجاء، خاصة كما قلنا الغلاة منهم، الغلاة منهم. وإلا كما قلنا مرجئة الفقهاء مع أنهم لم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان يوجبون فعل الواجبات ويحرمون أو يحرمون فعل المحرم، واضح. ولذلك لما كان هذا المذهب مذهب الإرجاء والغلاة فيه نجد السلف ضل عليهم أهل العلم حذروا من هذا، حذروا من هذا المذهب. قال الزهري رحمه الله، الإمام الزهري قال: ما ابتدع في الإسلام بدعة أضر على أصله، أي على أصل الإسلام، على أصله من الإرجاح. قال الزهري: ما ابتدع في الإسلام بدعة أضر على أصله من الإرجاح. لأن القول بأن إيمان أفسق الفساق، فإيمان جبريل هذا طعن في، إذا التأمل هذا طعن في أصل الدين، طعن في أصل الدين. وقال الأوزاعي رحمه الله: كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس شيء من الأهواء أخو. كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس شيء من الأهواء أخوف على الأمة من الإرجاء، من الإرجاء. وكلام السلف في هذا يعني كثير ومبسوط في كتب أهل العلم، يحذرون من هذا المذهب. أما كما قلنا مذهب إرجاء الفقهاء، كما قلنا الخلاف فيه واضح ومعروف بين أهل العلم، هو خلاف حقيقي وخلاف نظري. مع أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله، ينبغي أن يعلم أن الإمام أبا حنيفة نسب إليه القول بمذهب الإرجاء الفقهاء وهو المشهور عنه، ونسب إليه القول بأن الإمام تصدق، قد نسب إلى الإمام بحنيفة لكن لا يصح عنه، الراجح أنه لا يصح هذا، لكن نسب إليه، ونسب إليه أنه تراجع عن مذهب مرجئة الفقهاء وقال بقول أهل السنة. وقد أشار إلى هذا شارح الطحاوية، شارح الطحاوية أشار إلى أن الإمام أبا حنيفة رجع إلى قول الجمهور. وممن وقفت على كلام من أهل العلم ونص على أن الإمام أبا حنيفة رجع، العلامة تقي الدين الهلال رحمه الله في تفسيره تكلم عن مذهب الإمام ونص على أنه رجع، رجع إلى مذهب الجمهور، إلى مذهب الجمهور. نعم. ولا تعتقد أقل الخوارج إنه من قال لمن يهواه يرضي ويرضاه، ولا تكن مرجيا لعوبا لدينه، ألا إن من مرجي من دين ينزه. وقلت: إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي منفرد. هنا بين الناظم مذهب السلف في الإيمان، مذهب السلف في الإيمان. فالسلف عندهم الإيمان قول وعمل واعتقاد، أو قول وعمل، أو قول وعمل ونية، على خلاف كما سنبين. الإيمان في أصل اللغة فيه خلاف كذلك بين أهل العلم، أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم على أن الإيمان في اللغة التصديق، هذا أكثر مذهب أكثر العلماء في اللغة، في اللغة أكثر أهل العلم على أن الإيمان لغة التصديق، بل بعضهم حكى في ذلك الإجماع، كالباقلاني حكى إجماع أهل اللغة على أن الإيمان في اللغة تصديق. إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعقب الباقلاني، تعقبه من أوجه كثيرة على أن هذا الإجماع الذي حكاه لا يصح. فمذهب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله على أن الإيمان ليس تصديق فحسب في اللغة، بل هو تصديق وطمأنينة وإقرار في اللغة، هذا مذهبه رحمه الله، وهذا الخلاف لا يضره أبدا. المهم الكلام في الشرع، ما هو الإيمان شرعا؟ أنا لا أريد أن أتوسع كثيرا إلا هذا الكلام، هذا المبحث في الإيمان الكلام فيه طويل، أريد أن أدخل في بعض الدقائق لأن ليس هذا مجال الكلام فيه، لكن نعطيكم أصول لهذه المباحث ولهذا المبحث. الإيمان في الشرع كما قلنا، من أهل العلم من يقول أن الإيمان قول وعمل، من أهل السنة منهم من يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، منهم من يقول الإيمان قول وعمل ونية كما هو كلام الناظم، منهم من يقول الإيمان قول وعمل ونية وسنة، وهذه الأقوال كلها لا خلاف بينها، وقد حكاها عن أهل السنة الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان، حتى هذه الأقوال عن أهل السنة. فالذين قالوا أن الإيمان قول وعمل ونية أرادوا أن يبينوا أن النية هي التي تحكم العمل، لا يوجد عمل بلا نية، إنما الأعمال بالنيات. فخشينا أن لا يفهم الناس هذه المسألة أضافوا النية. والذين أضافوا السنة قول وعمل ونية والسنة لكي لا يفهم أن أي عمل هكذا يعمل الإنسان لابد من العمل أن يكون عليه خادم له، لابد أن يكون العمل مشروع، أضافوا السنة. ومنهم من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد، لأن القول أن الإيمان قول وعمل قد يفهم البعض أن الاعتقاد خارج فأضافوا لفظ الاعتقاد. والمشهور أن الإيمان قول وعمل، فالقول فيه قول قلبي وقول اللسان. إيش قول اللسان؟ نطق بالشهادتين، هذا أصل، هذا أصل. ثم الأعمال الصالحة التي يفعلها العبد بلسانه من الأمر بالمعروف، من النهي عن المنكر، من التسبيح، من إلى آخره. هذا قول إيش؟ اللسان. قول القلب هو إيش؟ هو التصديق أو المعرفة، وكما يقول بعضهم التصديق والمعرفة، لأن العلماء اختلفوا في هذه القضية، هل التصديق هو المعرفة أو هناك فرق بينهما؟ هذا خلاف حاصل وخلاف كذلك لا يضر بين أهل السنة. حتى ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الإيمان على أن يصعب التفريق بين معنى التصديق والمعرفة، بين معنى التصديق والمعرفة. لهذا هو قول إيش؟ قول القلب. والعلماء اختلفوا، علماء أهل السنة اختلفوا، هل التصديق يعتريه أو تعتريه الزيادة أو لا؟ هل التصديق يزداد أو لا؟ فمنهم من يقول لا، لا يزداد، ومنهم من يقول يزداد، والراجح أنه يزداد كما حرره الإمام النووي في شرحه على مسلم أنه يزداد، تصديق يزداد، وهذا خلاف كذلك لا يضر عند أهل السنة. إذا هذا القول، قلنا قول القلب وقول اللسان. العمل، عمل القلب وعمل الجوارح. ما هو عمل القلب؟ عمل القلب عمل القلوب من المحبة والخوف والرجاء والإنابة والتوكل، أعمال القلوب. أعمال القلوب هذه فيها أصل الخوف من الله، أصل الخوف لا بد منه، لا يصح إسلام المرء وإيمانه بلا رأس. وهناك الواجب وهناك المستحب، الخوف في أصل وفي واجب في مستحب، الرجاء في أصل في واجب مستحب، وهكذا. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، عندنا الأصل، عندنا الكمال، وعندنا الأكمل. شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان ذكر هذا وغيره من أهل العلم. هذا هو عمل القلب. وعمل الجوارح، عمل الجوارح هو الذي حصل فيه ما حصل من الخلاف بين أهل العلم. الكلام لكي نضبط المسألة في هذه القضية ينبغي أن نراعي اصطلاح كل متكلم في هذا الباب. أولا عندما يقول بعضهم عمل الجوارح، ماذا يقصد؟ لابد أن تسأل هذا السؤال، هل يقصد الكلام عن أعمال الجوارح دون الأعمال التي لها تعلق بأصل التوحيد، أو يدخل في ذلك ما له تعلق بأصل التوحيد؟ لأن منهم من قال عمل الجوارح، من أهل العلم من قال عمل الجوارح ينقسم إلى قسمين، عندنا أعمال تضاد الإيمان، وعندنا أعمال لا تضاد الإيمان، يعني من كل وجه، مع التنبيه على أن العمل يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الترك. هذه الكثير، كثير ممن تكلم في هذا ليس هذه القضية، أنا كثير ممن ذكر على أن العمل الذي يجانب أصل التوحيد يدخل في أعمال الجوارح لا يفهم أنه يتكلم كذلك عن ما هو ترك، فالترك يسمى عمل، كما قال صاحب المراقي والترك عمل فعل في صحيح المذهب، وكما قال علامة الشنقيطي رحمه الله في الأضواء قال والترك عمل وفعل عند الأصوليين. إذا الترك منهم من اطلع على هذا ومشى على هذا حتى في الإيمان. بمعنى إذا فهمنا هذه القضية قلنا أن العمل عمل الجوارح بعضهم يقسمون قسمه عمل يضاد أصل التوحيد وعمل لا يضاد أصل التوحيد. العمل الذي لا يضاد أصل التوحيد كأي شيء واجباتها المحرمات ترك الواجبات هل يؤثر في أصل الإيمان؟ بمعنى إذا ترك الواجبات هل يكفر؟ فعل المحرمات هل يكفر؟ لا. وقال هناك أعمال لا تعلق بأصل التوحيد من الجوارح من العمل خلف إيش؟ الصلاة. على مذهب من يقول أن ترك الصلاة كفر، فعنده أن هذا العمل من أعمال الجوارح، فمن ترك الصلاة كفر. إذن ينبغي أن تلحظ هذا الكلام أو هذا الأمر عندما تقرأ الحديث، ينبغي أن تعلم إيش مذهبه في الصلاة. إذا كان مذهبه في الصلاة الترك أو الكفر، إذا هو يدخله في أعمال الجوارح التي من ترك إيش كفر. وكما قلت يدخلون كذلك ما له تعلق بالترك. مثل العلماء هذا ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. تصور رأيت رجلا يسب النبي عليه الصلاة والسلام وأنت قادر على الدفاع عن النبي ولم تتحرك، كفرت بالإجماع، هذه مجمع عليها بين أهل العلم بالإجماع، عندك القدرة أن تتحرك ولم تتحرك للدفاع عن النبي، هذا كفر، هذا ترك لفعل يجب عليك أن تفعله، فتركك يا كفر مخرج عن الملة، هذا بإجماع أهل العلم بالإجماع، لكن بقيد القدرة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أو رأيت أحدا رمى بالمصحف على الأرض، عندك القدرة على أن تدافع على كتاب ولم تتحرك، فعل هذه الحركة عند لها تعلق بأصل التوحيد، من ترك هذه الحركة وقالوا على كفر بإجماع العلماء. هذا هو التفصيل. أما الكلام المذكور عند كثير من الناس وعند كثير من الفضلاء ومن غير الفضلاء، كلام عن قضية جنس العمل، يتكلمون عن قضية جنس العمل. إذا قلت له وش يقول لك جنس العمل شرط في صحة الإيمان، إيش تقصد بجنس العمل؟ كثير ممن تكلم في هذه القضية إلا برحمة الله، كثير ممن تكلم لا يفهمش ولا يعرف ايش معنى جنس العمل. ايش معنى الجنس؟ ايش تقصد بالعمل؟ هل تدخل فيه عمل القلب؟ او تقصد فقط عمل القلب وعمل الجوارح فقط؟ او تقصد عمل الجوارح وعمل القلب؟ على ماذا تتكلم؟ وهل تقصد بالعمل هنا العمل الذي له تعلق باصل التوحيد كما بيناه، او مع ذلك من الواجبات والمحرمات؟ لا بد من تفصيل كيف. لما؟ لان لفظ جنس العمل لم تجري على لسان السلف ابدا ولم تعرف، جرت هذه اللفظة في كلام الشيخ الإسلام في سياق آخر ولم يعرف لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه تكلم بهذه الكلمة في هذا السياق بوضوح لم يعرف، فجيء بهذا الكلام. إذا كان المصطلح هذا اللفظ جديد، ينبغي أن تقصد به لكي نفهم، ثم نحكم هل هذا كلام صحيح أو غير صحيح، هل هذا الحقيقة صحيح أو غير صحيح. لا بد من بيان حقيقة. لذلك الشيخ ابن عثيمين لما سئل عن لفظة جنس العمل قال هذه طنطنة لا فائدة منها، يعني إيش معنى جنس العمل؟ إذا لا بد من تحديد. باختصار لكي نلخص الكلام في هذا الباب يطول جدا، لكن باختصار الذين تكلموا عن جنس العمل منهم المصيب وهم قلة، ومن أخطأ في هذا الباب ممن تكلم بجنس العمل أغلبهم. الذين تكلموا عن جنس العمل منهم من يقصد بجنس العمل الصلاة باعتبار أنه يعتقد أن ترك الصلاة كفر. الخلاف ليس معنا ليس الخلاف الصلاة. إذا كنت تعتقد أنت عند جنس العمل هو الصلاة وتترك ذلك الصلاة، آخر لا يترك ذلك الصلاة، الخلاف في هذا معروف بين أهل السنة، فلماذا ترمي معنى بالإرجاء باعتبار أني لا أقول بهذا جنس العمل هذا الذي تقول به عنه؟ فوقعوا في هذا الخطأ من هذا الجانب. إذا صرح تقول جنس العمل عندي وصلك. بعضهم إيش يقول؟ يقول جنس العمل جنس العمل أن العبد ينبغي أن ينطق بالشهادة، ينبغي أن يصدق، لابد من التصديق، لابد أن يأتي بأعمال القلوب الأصول. أما أعمال الجوارح لابد أن يكون عنده شيء من الأعمال، هذا قول بعضهم. فمن يقول بأن ترك الصلاة كفر يدخل، يقول لابد أن يفعل الصلاة ولابد أن يأتي ببعض الأعمال جنس العمل. ومنهم من لم يرى كفر ترك الصلاة لكن يقول لابد أن يأتي بشيء من الأعمال. قال لا يتصور، لا يتصور من من من من مسلم من مؤمن نطق بالشهادتين وصدق وتبع أعمال القلوب ولا يأتي منه عمل قط بجوارح. هذا كلام في أصله صحيح، لكن كثير ممن خاض في أدبه لم يحسنه، لم يحسنه. بمعنى لما اعتقدوا هذا المعتقد إيش قالوا؟ قالوا من قال أن أعمال الجوارح شرط في كمال الإيمان هذا مرجئ. مع أن تجد من قال بأن الأعمال الجوارح شرط في كمال الإيمان يقول أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. مكمن المشكل أين؟ لم يفرقوا بين الظاهر والباطن، هذه الجوهر المسألة، جوهر المسألة. وإلى الآن الشيخ الألباني رحمه الله ممن قال أن الأعمال الجوارح شرط في كمال الإيمان. اسمع الآن ماذا يقول الشيخ الألباني رحمه الله. يقول الشيخ رحمه الله في شرحه للأدب المفرد الشريط الثالث الوجه الأول، اسمع ماذا يقول. إن الإيمان بدون عمل لا يفيد، فالله عز وجل حينما يذكر الإيمان يذكره مقرونا بالعمل الصالح، لأننا لا نتصور إيمانا بدون عمل صالح إلا إن كان نتخيله خيالا. آمن من هنا، قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، مات من هنا، هذا نستطيع أن نتصوره. يعني شخص يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم لا يعمل، لا يأتي منه عمل، قال الشيخ لا ممكن تصور هذا إلا إذا قالها ثم مات ماذا ممكن نتصوره. قال الشيخ لكن إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعيش دهرا مما شاء الله ولا يعمل صالحا، فعدم عمله الصالح هو دليل أنه يقولها بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه. فذكر الأعمال الصالحة بعد الإيمان لا يدل على أن الإيمان النافع هو الذي يكون مقرونا بالعمل الصالح. أنا أعجب بمن يرمي هذا الشيخ بالوجه. ربما أنتم تستغربون بهذا النص، لكن العلم هذا النص نقله الشيخ علي في بعض كتبه، قال هو الشيخ يقول. لكن كما قلت الكثير ممن تكلم في هذا المسألة إما أنه لم يثبت اصطلاحات العلماء ولم يفهم ماذا يريدون أن يتكلموا عنه فيحصل ما حصل. باختصار كلام بهذا ما أريد أن أذكر كثيرا لأن الكلام شيء يجرنا إلى شيء. باختصار ضبط هذه المسألة بالتفريق بين الظاهر والباطن. الآن عندما نقول هل يتصور من مؤمن نطق وصدق وحقق أعمال القلوب هل يتصور منه ألا يعمل عملا؟ في الأصل يتصور، لا يتصور. هذه الجملة هل لها تعلق بالباطن أو الظاهر؟ الباطن لا الظاهر، لا تعلق بالباطن لا الظاهر. تصور أنت رأيت شخصا كيف تعلم أنه لم يعمل خيرا؟ كيف تعلم هذا؟ ها؟ هل ممكن أن تعلم هذا؟ هل ممكن لأحد أن يعلم من شخص أنه لم يعمل خيرا؟ هل ممكن؟ إذا باعتبار الظاهر إيش نقول عن أعمال الجوارح؟ أنها شرط كمال. انتبه بمعنى إذا تفترضنا عن هذا الشخص أنه لم يعمل خيرا قط بجوارحه أدرجه إلى ماذا؟ إلى قلبه، إلى أنه إيش؟ أعرض بقلبه. هذا الذي يعرف عند العلم بكفر الإعراض. ولذلك بعضهم صنف أحسن، صنف في شرح نواقض الإسلام، لما أتى إلى النقد الأخير الذي هو الإعراض قال وهو جنس العمل. إذن عدم وجود أي عمل من هذا الشخص دليل على إعراض قلبي. إذا هذا الأمر له تعلق بماذا؟ بالباقي. أما الظاهر إيش نحكم لها؟ لا يجب نحكم. فالظاهر نقول أن العمل شرط إيش؟ شرط كمال في الدنيا. الخلاف بين العلماء هل ننتقل من لفظ الشرط أو لفظ هذا؟ هذا كلام الأولى. أنا الذي أقول الأولى أن نقول شعب الإيمان كما سماها النبي، عشان لكي لا نخرج من هذا الكلام. يعني منهم من يقول من يرفض الشرط كمال، منهم من يرفض الشرط صحة، بعضهم قال لا لا نقول لا صحة ولا صحة كما نقول ركن. خلاف حقيقي، كلها ألفاظ. لابد أن من العلماء من قال نقول ركن ولا نقول صحة باعتبار أن الشرط غلب عليه المفهوم الأصولي الذي هو خارج المهية. لكن من قال ذلك من أهل العلم ما يقصد المعنى الأصولي. فالمسألة مسألة اصطلاحات ينبغي أن تضبط. المسألة مسألة اصطلاحات ينبغي أن تضبط. وإذا فهمنا هذه القضية، قضية الفرق بين الظاهر والباطن، تضح لنا الإشكال. وتعلم أن الخلاف بين كثير من أهل السنة مع بعضهم البعض خلاف مرضي في هذه القضية. ومن أحسن من تكلم في هذه القضية الشيخ علي. وكل من تكلم فيه ولو من الفضلاء يعني لم ينتبه إلى كلامه جيدا. هذا هو الواقع من الحقيقة. وإلا فالشيخ يعني تكلم في هذا الكلام بكلام دقيق، كلام دقيق جدا. وأتى بهذا الكلام وتكلم عن قضية الشرط وقال لا نقول الشرط، وتكلم عن قضية الجنس، وأتى بكلام أهل العلم وتكلم عن قضية الظاهر والباطن إلى آخره. فصل في هذه المسألة تفصيلا. ومن أعظم كتبه التي تكلم فيها الأجوبة المتوائمة في رد على صاحب رفع الله في مجلد ضخم كتبه، ومن أعظم الكتب نحسبه قرأته ولا زلت أقرأه، من أعظم الكتب التي ألفت في هذا الباب، أحسبه أنه من أعظم الكتب التي ألفت في هذا الباب. هذا اختصار الكلام في هذه القضية. نعم. لا تعتقد أي خبر إلا هو مقال لمن يهواه يؤذي ويطلعه، ولا تكن مرديا له بل لدينه، ألا إنما المرضي في الدين يملأه. وقل إنما الإيمان قول ولية وفعل على قول النبي مصرح. إذا الناظم هنا بين على أن الإيمان هو قول وفعل، أضاف النية كما قلنا على مذهب طائفة من السلف على قول النبي مصرح، بمعنى أن الإيمان قول وعمل، هذا دلت عليه النصوص والأحاديث عن النبي كثيرة في هذا الباب تدل على ذلك، وهي صريحة كما قال الناظم وفعل على قول النبي مصرح، بمعنى حديث تصرح بأن الإيمان قول عام واعتقاد كذلك. من أشهر هذه الأحاديث قوله عليه السلام الإيمان بضع وسبعون، في رواية بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله، قول لا إله الله، وأدناها إماطة الأذى، هذا الفعل، والحياء الذي هو عمل قلبي، الحياء شعبة من شعب الإيمان. فهذه دل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، والحديث هذا كثيرة تصرح بهذا المعنى. وقد أجمع السلف وأهل السنة على أن الإيمان قول وعمل، بل إن الإمام البخاري لم يروي في صحيحه إلا عمن كان يعتقد أن الإيمان قول وعمل، وهذا من دقة الإمام البخاري في الرواية، من دقته. ولذلك كان صحيحه أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. إذا قلت أجمع السلف والسنة على الإيمان قول وعمل، وقد حكى هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم الحافظ بن عبد البر في التمهيد. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية. قال الحافظ بن عبد البر أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية. نعم. وقل إنما الإيمان قول ولية وفعل على قول النبي مصرح، وينفذ قولا للمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوجه ينفذ. نعم. هنا شار كذلك إلى معتقد آخر من معتقدات السنة له تعلق بالإيمان، لأن معتقد السلف الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. والقول بأن الإيمان يزيد وينقص هذه من الفروق الأساسية بين جمهور السنة وبين المرجعة. عندك هذه القضية قضية أن الإيمان يزيد وينقص، وعندنا قضية الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان، هل إيش معنى الاستثناء في الإيمان؟ هل تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ هل تقول هذا ولا تقول؟ فيها تفصيل، تفصيل كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان. فإذا قلت أنا مؤمن وتقصد أصل الإيمان لا يجوز لك أن تقول إن شاء الله، لأنه يصير شك في أصل الإيمان. لكن إذا قلت أنا مؤمن وتقصد الكمال تقول إن شاء الله. فالاستثناء في الإيمان من الفروق الأساسية بين من؟ بين جمهور السنة ومرجئة الفقهاء، فضل على المرجئة عموما. وكذلك القول بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. فأجمع سلف رضوان الله عليهم على أن الإيمان يزيد وينقص، وقد حكى كذلك هذا الإجماع الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التبهين، وحكاه غير واحد. حكاية مثل هذه الإجماعات مشهورة في كتب أهل العلم، والأدلة على ذلك كثيرة. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أي صريحة على زيادة الإيمان. وإذا أثبتنا الزيادة نثبت ماذا؟ النقصان. ومن أجمع الأحاديث التي تدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص حديث من رأى منكم منكرا فليغيره. هذا الحديث ذكر الحافظ ابن منبه رحمه الله أن هذا الحديث جامع لمعتقد أهل السنة بالإيمان. هذا الحديث دليل بوحده على أن الإيمان قول وأنه عمل وأنه اعتقاد وأنه يزيد وأنه ينقص. كيف ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان. بمعنى التغيير بالقلب وأضعف الإيمان، بمعنى أن التغيير باللسان هو من الإيمان والتغيير باليد من الإيمان. طيب، نرجع إلى أصل الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. التغيير باليد هذا من الإيمان، هذا العمل. التغيير باليد عمل، إذا العمل من الإيمان. فمن لم يستطع فبلسانه، لسانش قول، إذا هذا قول. فمن لم يستطع فبقلبه، هذا اعتقاد. وذلك أضعف الإيمان، يدل على ماذا؟ على نقصان الإيمان. وإذا أثبتنا النقصان كما يقول الحافظ ابن مندل نثبتش، إذا أثبتنا النقصان نثبتش الزيادة. إن هذا الحديث جامع لهذه القضية، إن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. وكما قلت أجمع السلف رضي الله عليهم على أن الإيمان يزيد وينقص. هذا الإجماع المنقول يشكل عليه ما نسب إلى الإمام مالك رحمه الله. نسب إلى الإمام مالك أنه قال الإيمان يزيد وتوقف في النقصان، لم يقل وينقص. هذا الأمر يحكى عن الإمام مالك، يحكى عن الإمام مالك. وجواب هذا الأمر أولا أن نقول أن الرواية التي فيها أن الإمام كان يقول بالزيادة ويتوقف عن النقصان فيها مقال من جهة السند، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يقال أنه قصد نقصان التصديق. المرة معنا أن خلاف حاصل بين أهل السنة لغة التصديق، هذا التصديق يزيد وينقص أولا. فطالب من أهل العلم لا يرى أنه إيش ينقص ويزيد. فبعضهم قال هذه الرواية تحمل على هذا الأمر، أن الإمام مالك ما يقصد الإيمان وإنما يقصد التصديق، أنه لا ينقص. المخرج الآخر الثالث أن الإمام مالك قال ذلك من باب الخشية أن يتأول عليه أنه يوافق الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي. خشي الإمام إذا قال بالنقصان أن يفهم من كلام هذا أنه يكفر بالمعاصي. والقول الثاني والثالث كمخرج لكلام الإمام مالك رحمه الله ذكره ابن بطال، وحكى هذا الكلام عن ابن بطال الإمام النووي في شرحه على مسلم. المخرج الرابع لكلام الإمام مالك حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى. ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن بعض الفقهاء منهم مالك رحمه الله لم يوافقوا في إطلاق النقصان على الإيمان لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص من باب الورع. ويعتقد الإمام أن الإيمان ينقص لكن لم يتلفظ بالنقصان. لماذا؟ لأنه لم يأتي في القرآن ولا في السنة من باب الورع، وإلا فإنه يعتقد هذه المسألة. إذن بهذا يعني نحل هذا الإشكال الحاصل مما يحكى عن الإمام مالك رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أعلم.